إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات فإن الحج توحيد لله تعالى في زمانه وفي مكانه وفي مناسكه فزمانه هو الزمان الذي اختاره الله رب العالمين لتكون فيه مناسك الحج كما قال تعالى الحج أشهر معلومات أما مناسكه فقد جمعت بين الأقوال والأفعال في توحيد الله تعالى وإخلاص الدين له وخلع ما سواه من الشركاء والأنداد فقلوب الحجيج متجهة إلى الله تعالى تلبي له وتكبره وتذكره وتشكره وتستغفره وتسأله فسبحان من جمع قلوب الحجيج على توحيده وذكره وشكره وتعظيم شعائره وأما مكان المناسك فله قصة في تاريخ البشر عظيمة والبيت العظيم شيدته أسرة نبع منها توحيد الله رب العالمين بعد انتشار الشرك في البشر وأنجبت تلك الأسرة أنجبت الأنبياء والرسل عليهم السلام عقب فترة من الرسل وانقطاع الوحي إنها أسرة إمام الموحدين إبراهيم الخليل أسرة تتمثل في شخص إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل الذي أنجبته أمكم الصالحة هاجر عليها وعليهما الصلاة والسلام فهي أسرة توحيد وإيمان أخلصت دينها لله رب العالمين ونابذت الشرك والأوثان وتحملت في سبيل ذلك العنة والمشقة والهجرة والوحدة فكانت عاقبتها حميدة اشرفها الله عز وجل بعد موجات من الابتلاء والامتحان بأن تكون بانية البيت الحرام والمؤذنة في الناس بالحج وبارك الله عز وجل في عقب الخليل إبراهيم فكان أكثر الأنبياء والرسل من ذريته منهم أولو العزم الثلاثة موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام وإبراهيم هو أبو الموحدين بعد آدم ونوح عليهم السلام وهو الإمام الذي جعله الله عز وجل أمة حمل راية التوحيد وحده وواجه الشرك والوثنية بمفرده بالجهاد والمفاصلة وبالحجاج والمناظرة إنه إبراهيم عليه السلام الذي ناظر النمرود ابن كنعان في الربوبية فثبت أمامه بلا خوف ولا وجل، وبرهن له أنه العبد الحقير، وأن الله تعالى هو الرب الكبير. إذ قال الله عز وجل: قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر. وتنزل عليه السلام في مناظرته مع صابئة عباد النجوم، فحجهم بأصول الكوكب والقمر والشمس، وأعلن توحيد الله رب العالمين، وأعلن براءته من شرك قومه، كما قال تعالى: قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين. وحاجه قومه، قال: أتحاجوني في الله وقد هداني، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئاً، وسع ربي كل شيء علماً، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إنه إبراهيم عليه السلام الذي كسر الأصنام بيده الشريفة دحراً للشرك وإقامةً للتوحيد، فجعلهم جزازاً إلا كبيراً لهم لعلهم إليه يرجعون. قال الله عز وجل: فراغ إلى آلهتهم فقال: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضرباً باليمين فأقبلوا إليه يزفون. قال: أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. فكانت نتيجة دعوته أن ألقاه قومه في النار عقابا له، بعد أن أقام عليهم الحجة وأبان لهم المحجة وأثبت بطلان ما كانوا عليه من الشرك. ولكن الله تعالى نجاه منها، كما قال جل وعز: قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فلما لم يرى استجابتهم لدعوة التوحيد، وأيقن عليه السلام بإصرارهم على شركهم، هجرهم في الله رب العالمين، واعتزلهم وهاجر من بلادهم ليقيم التوحيد في بلاد أخرى. قال تعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فرزقه الله عز وجل ذرية طيبة، رزقه الله عز وجل بها بإيمانه ودعوته وصدقه ويقينه وصبره وإخلاصه، فدعا أن يحفظه الله رب العالمين وذريته من الشرك، فقال كما قال تعالى: واجنب لي وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هذه جزء من سيرة ذلك البيت الذي بنى بيت الله الحرام، وهي سيرة موحد لله رب العالمين، منابذ للشرك والمشركين، تحمل في سبيل ذلك ألوانا من المشقة والأذى، وشاركه في بناء البيت ابنه إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو على التوحيد الذي دعا إليه والده إبراهيم وقد عده الله عز وجل من الصابرين كما عده من الأخيار. قال تعالى: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وقال جل وعز: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. وقد رضي الله عز وجل عنه بإيمانه وصلاحه، فقال جل وعز: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وابتلي عليه السلام هو والده بأعظم ما يبتلى به ابن وأبوه، إذ أمر الله عز وجل إبراهيم أن ينحر ولده إسماعيل، فبادر إبراهيم واضطجع له إسماعيل بلا تردد ولا تفكير، طائعين لأمر ربهما الجليل مستسلمين له. فأي توحيد وإيمان وأي يقين قد ملأ قلبيهما؟ فما طلب إبراهيم أن يخفف الله عنه في هذا الابتلاء، ولم تنع إسماعيل عن تنفيذه، بل بادر يحث أباه على الاستسلام لأمر الله تعالى. قال تعالى: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وأما عن زوجه وأم إسماعيل أم هذا النبي الكريم الذي شارك في بناء البيت، هاجر عليها السلام التي ابتليت أعظم بلاء بتوطيئها ورضيعها في وادي مكة، وهو الوادي المقفل من أسباب الحياة، فسلمت أمرها لله رب العالمين ورضيت بقضائه وقدره. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها وهي تكرر: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ وهو لا يلتفت إليها. فقالت له: يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ فأشار إليها أي نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. وفي رواية عند البخاري أنها نادته من ورائه: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله. قالت: رضيت بالله. فتأملوا رحمكم الله كيف بلغ رضاها بالله عز وجل، وكيف بلغ يقينها به سبحانه، وكيف بلغ توكلها عليه وحده دون سواه، حتى رضيت أن تبقى في ذلك الوادي المهجور المقفر، لما كان الأمر أمر الله تعالى، وأيقنت أنه سبحانه لن يضيعها ورضيعها. فكان ما كان من مدد الله تعالى لها بماء زمزم وقدوم قبيلتي جرهم حتى عمرت مكة بعد إحفارها واستوطنت بعد هجرانها، وكان أول من استوطنها هي وابنها إسماعيل عليهما السلام. لقد علمت أمكم هاجر أن حال مكة سيتغير وستكون مهوى الأفئدة ومقصد الحجاج، وذلك أنها لما كانت تسعى بحثاً عن الماء وجاءها الملك فنبع زمزم فقال لها: لا تخافي الضيعة، فإنها هنا بيتاً لله عز وجل يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. رواه البخاري. تلك هي الأسرة المباركة التي شرفت باستتان مكة وبناء البيت، وهي أسرة توحيد وعلم وتوكل ويقين. ظهر ذلك من مواقف الابن والأب والأم عليهم جميعا صلاة الله وسلامه. بل إن المقصد الأعظم الذي ترك من أجله إبراهيم عليه السلام زوجه وولده في مكة إنما كان إقامة الدين لله رب العالمين، ويظهر ذلك بجلاء في دعوة الخليل حين فارقه متجها إلى الشام، إذ كان يلهج لله عز وجل داعيا وهو يقول كما قال الله: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ومرت السنون وأزهرت مكة بساكنيها، فجاء الأمر الرباني لإبراهيم ببناء البيت الكريم، فسافر من الشام إلى مكة لهذه الغاية الجليلة، والتقى الابن بأبيه بعد طول فراق، فجرى بينهما ما يجري بين الأب والابن من المصافحة والعناق، فقال إبراهيم: يا إسماعيل، إن ربك أمرني أن أبني له بيتا. قال: أطع ربك. قال: إنه قد أمرني أن تعينني عليه. قال: إذن أفعل. فقام عليهما السلام، فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ يعني إبراهيم عن نقل الحجارة، فقام على حجر المقام فجعل يناوله الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. رواه البخاري. وهذا الدعاء منهما عليهما السلام وهما يبنيان البيت من أدل الدلائل على عظم توحيدهما لله رب العالمين، وعلى عظم رجائهما بالله رب العالمين، وعلى عظم خوفهما أن لا يقبل عملهما. كان وهيب بن الورد كلما قرأ قول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، كان وهيب يبكي وهو يقول: يا خليل الرحمن ترفع قوائم البيت الرحمن وأنت مشرق، وأنت مشرق ألا يتقبل الله منك، فبربكم ماذا يقول أحدنا؟ أراد الله تعالى أن يكون هذا البيت الذي بناه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام موضعا للمناسك ومكانا للطواف، فأمر سبحانه بتطهيره من كل ما يعارض التوحيد، كما قال جل وعز: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ولما اكتمل بناء البيت على التوحيد وبناه إمام الموحدين في وقته إبراهيم عليه السلام، أمره الله عز وجل أن ينادي في الناس بأن يقصدوا هذا البيت بتوحيد الله تعالى وعبادته وذكره وشكره، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فأذن إبراهيم عليه السلام يدعو الموحدين من البشر في كل زمان، في كل زمان وفي كل مكان، ليسوموا إلى البيت الحرام، فاستجاب لدعوته أهل التوحيد ونكل عنها أهل الشرك والتنديد. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قيل له: أذن في الناس بالحج. قال: يا رب، وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعلي البلاغ. فنادى إبراهيم: أيها الناس، كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فحجوا. قال: فسمعهم ما بين السماء والأرض: أفلا ترى الناس يجيئون من أقصى الأرض يلبون. وفي لفظ قال: قام إبراهيم على الحجر فقال: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج، فأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء. فأجابه من آمن ومن كان سبق في علم الله أنه يحج إلى يوم القيامة: لبيك اللهم لبيك. وتوارث هذا التعظيم الموحدون من ذرية إبراهيم، فأقاموا المناسك وعظموا الشعائر، وما زالوا كذلك إلى يوم الناس هذا، إلى أن يشاء الله رب العالمين، وسيبقى من يقيم ذلك إلى آخر الزمان. وبعد نزول عيسى عليه السلام، وبعد أن يقتل الدجال، سيهل بالحج قاصدا البيت الحرام طاعة لله وإجابة لدعوة إبراهيم. وأعرض عن الحج أهل الشرك والأوثان، ليتخذوا من أوثانهم وقبور ساداتهم محجا لهم عن الحج الشرعي الذي رضيه الله عز وجل لعباده. وقد شابهه ناس من أمتنا ممن يتكلمون بألسنتنا، بل قد يتكلم الواحد منهم من كلام خير بلية، تشبهوا بأهل الأوثان والتنديد من المشركين والملحدين، فأرادوا بكيدهم صد الناس عن بيت الله الحرام. هؤلاء ما هم إلا أصحاب قلوب حاقدة تحقد على الإسلام والمسلمين، وإن زعموا وترسموا برسم الإسلام وزعموا الدعوة إليه، فهم شبه المنافقين ظاهرا وباطنا. هؤلاء الذين يصدون عن بيت الله الحرام بحجج واهية، بحجج لم تكن تقدر للشيطان على بال، فأوحت إليهم نفوسهم الخبيثة بكلام ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. أيا عباد الله، إن الحج والعمرة فريضة من الله تبارك وتعالى، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة واصيلا، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماء ومن الارض وملء ما شاء الله حسين بعد اهل الثناء والنزل احق ما قال العبد وكلنا لله عبد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد ايها المؤمنون انكم في ايام عظيمه هي خير ايام السنه والعمل الصالح فيها افضل منه في غيرها اقسم الله عز وجل بها فقال جل وعلا والفجر وليالي العشر فالليالي العشر هي عشر ذي الحجة روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر أضحى قيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء عباد الله قال الله تعالى من أنفسكم خيرا واجتهدوا في الأعمال الصالحة كما تجتهدون في عشر رمضان أو أشد اجتهادا فإن هذه العشر المباركات لتقل فضلا عند الله عن عشر رمضان الأخيرة وظاهر الحديث أنها أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان أيها المسلمون لقد بنى إبراهيم وإسماعيل بيت الله تعالى على توحيده بأمر الله عز وجل لهما وفي المكان الذي اختاره للبيت وكل ذلك إقامة لتوحيد الله رب العالمين وإخلاص الدين لله فالموحدون من البشر هم أولى ببيت الله تعالى وبالولاء للبني عليه السلام من أية أمة أخرى فلما زعمت اليهود والنصارى أن إبراهيم عليه السلام على يهوديتهم أو نصرانيتهم وأنهم أتباع كذبهم الله عز وجل فيما زعموا وبين أن أتباعهم هم من كانوا على دينه وهم الذين يلقون إلى الحج وهم المسلمون قال الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين كثير من اليهود والنصارى كثير من الملحدين في هذا العصر يزعمون أن الحج ومناسكه من شعائر الوثنية التي تسربت إلى الإسلام وتبعهم في ذلك جماعة من زنادقة أهل زماننا ممن يتسمون بالمسلمين ويريدون بهذا الطعن ادعاء تحريف الإسلام بعد أن عجزوا عن التشكيك فيه كرسالة ربانية أنزلها الله عز وجل لهداية البشر ويستدلون على إفكهم المبين بما جاء في بعض كتب التاريخ التي كتبت قبل الإسلام وقد تلقف عنه هذه الفرية بعض زنادقة هذا العصر ممن يسمون أنفسهم بالمبكرين والمثقفين من أمثال طارق سويدان وابنته وأمثال عدنان إبراهيم ومن أهل بلدتنا تلكم الزنادقة إبراهيم عيسى وإسلام البحيري وغيرهم، وهم في واقع الأمر ملاحدة لا يؤمنون برب العالمين ولا يصدقون بيوم الدين، وبعضهم يظهر متباكيا على هذا التسابق إلى الحد واستحام المؤمنين عليه، وهو لا يعدو أن يكون في نظرهم من بقايا الجاهلية. والله إنهم لمن أجهل الناس ومن أشدهم تكذيبا بالكتاب العزيز والسنة الشريفة، لأن الحج ومناسكه من الطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وغير ذلك، كل ذلك جاء ذكره في القرآن، فماذا سيقولون؟ ثم إنهم من أجل الناس بالتاريخ أيضا وبما يسمونه بعلوم الاجتماع وتناقل الحضارات، وذلك بنسبتهم شعائر الحج للمسلمين، إذ من الثابت في التاريخ أن الذي أذن أول الناس في الحج هو إبراهيم عليه السلام، ثم انحرف الناس في مكة بعد دعوته ودعوة ابنه إسماعيل، وبقي فيهم شيء من بقايا ذلك الدين فورثوها أولادهم، لكن هذا داخله شيء كثير من التحريف والتشريك كالاعتقاد بالأصنام وعبادتها من دون الله وملء بيت الله الحرام بها والطواف بالبيت عراء وغير ذلك مما أدخله المشركون على مناسك الحج، لكن أصل المناسك هي ما دعاهم إليها إبراهيم عليه السلام، فبعدما دخلها ما دخلها من الانحراف والشرك بعث الله عز وجل نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام بعده في نفس المكان الذي أتم فيه إبراهيم بالحج ليزيل ما زاده الناس في دينه وليقضي على أنظار الشرك ويعيد الناس إلى التوحيد الذي دعاهم إليه أبوهم إبراهيم، وتم ذلك بحمد الله تعالى. وحج الناس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على وفق التوحيد الذي أذن به إبراهيم عليه السلام لما بنى البيت، فإن كان كذلك فيأتي جاهل أقرأ قد اسود قلبه بالحقد وأعمى الضلال بصيرته يقرأ شيئا من صفحات سود في صفحات التاريخ الذي سطره المستشرقون والمستغربون الذين لا هم لهم إلا الطعن في الإسلام، فيرى أن قريشا كانوا يحجون في جاهليتهم فيطير فرحا بما اكتشف، ويصيح في الناس أن الحج من بقايا الوثنية، وهو من جهله لا يعلم أن عوام المسلمين في طول العالم الإسلامي وعرضه يعلمون ما ذكر به في كتب التاريخ، يعلمون أن قريشا ورثت الحج عن إبراهيم عليه السلام، وأنه بقي فيهم شيء من منازل وشعائر ذلك الدين الحبيب، ثم بعد ذلك أدخلوا فيه من التحريف والشرك الذي أزاله الله بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدعوته إلى الإسلام والتوحيد. وهؤلاء المنحرفون يصدرون بالإعلام الفاسد ويشار إليه من منام، يعرفون بأنهم مفكرون ودعاء يفرضون على الناس صباحا ومساء، يفرضون على الناس صباحا ومساء بدعوى أنهم مفكرون وباحثون، مع أن جهلهم قد بلغ بالشريعة والتاريخ والتوارث الحضاري ما قد سمعتم وعلمتم، فإلى الله المشتكى من زمن صدر فيه الأراضي وأخفيت فيه الحقائق وتكلم فيه الرويبض. فالله أسأل أن يكبت كل منافق ومنافقة، أن ينصر دينه، أن يعلي كلمته، إنه سميع قريب مجيب. إلهي أنا لست في حجتي يا رب الورى، لكن قلبي بالمحبة كبرا. لبيك ما نبض الفؤاد وما دعا، داع وما دمع بعين قد جرى. لبيك معلن واثق بتذلل، لبيك من تلات بها ام القرى. لبيك يا ذا الجود ما قلب هبى، للعفو منك وبالخضوع تذكرا. اسال الله عز وجل لي ولكم وللسامعين ان يرزقنا حج بيته الحرام.